تسد فيها لي شوية بتبيع تثنية صحيحة ما نخرج خطر صنفوني مع العبد القبيحة توفى كيفش منيش فيها ما باي اصحاب سوتيحة ما تلوموناش على القحبة اللي شمينا علي الريحة نيكم ومو ما نحن بتبيعتنا عايشين موتا مكش مظلومة دنيا خرجوك بالعرية مفضوحة لبسوا البوتة شل من اللوتة وخذت البلوتة نعطيك معلومة اني الخاسر غني لهم مربوحة حمتي واخواتي امي الغالية والباقي نعدي تحلك تويتي نكمل غربة بعد انا نقري عندي شي بيتي من هالرجلة وليكي بوخاتي من هار مميتي نسبك ديما وتوتخرى لي فلي عرقي شيف شلال ونتوكل على العالي فعوني نكتب دي موال ودهنكم بحباري ولوني صامر فيهم وابن عليك كاسات وكاروني رجلة بلاش بوسو ومع الغفلة عدوني تحشي والكروك وخاطرني نكور في البوكا صاحبتي مشى المروك وفي زبيلة في دلوكا شملازو يعري في زوكو شندخل نمي في الحوكا تعرفني كيفي كندوك وكيتشي في قولك باليوكا سكران وعمري ما بلعتو لاني ونصور بتريك وانتو ما في بس قد معتو في الحمنا لو شمن بيكو خلينا البلد ودعنا نيكم وهو وكليكو في بالي جنار اقنعنا تلعب مسيكو سيكو لولو ما بموت حب من تيلي زويلي شتراني لازمك روندي بو يا يا ما بموت ثاني شتراني لازمك روندي بويا علاش تتصرف هكا بعد لامي مذبية الراجل ما يتشكى ما انتي زعكة تريا ما نعيشوش في مكة تونس خوح بالجمهورية جيبولي ورقة وسكيلو الليلة نبدا العملية زرنك نشي روحو عنده زعكة عالمية المبنى الكل كرهتني بقى نوت العائلية لتعدى الكل ونسيها حسبهم مقابلة وسية انا قلبت من تونسكم حاجي فيكم رباية شو تبسو بيبوكو خاطر فما عبيد من يوكا لكيكي لقحبة كوكو نابل كان نشم الكوكا كل واحد بمخولوكو والقحبة تحب الدربوكا اما نعرفوني راجل اما انتي عارفو كاريوكا بيج ما بموت حتموت حب من تيلي زويلي شتراني لازمك روندي بويا يا ما بموت ربي رزقني وعطاني وشتراني لازمك رانديفو يا